السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. السؤال الأول: شخص قال لزوجته: إن كنت تريدين الطلاق طلقتك، هل هذا يعد طلاقا؟ مع أنها لم ترد عليه بجواب. أقول وبالله التوفيق: لا يعد هذا طلاقا، فقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وما اعتبر هذا طلاق، والله أعلم. السؤال الثاني: يسأل سائل قائلا: مات رجل وترك بنتا لم تتزوج، وقد زوج البنات الأخريات في حياته، فهل تقتطع للبنت قيمة زواجها قبل تقسيم التركة، أم تجهز من نصيبها في التركة؟ أقول بالله التوفيق: تجهز من نصيبها في التركة، إلا إذا وافق إخوانها وأخواتها على أن يقتطعوا قيمة زواجها من التركة قبل التقسيم جاز هذا التراضي. أما إذا لم يرضوا بذلك فتزوج نفسها من مالها الذي ورثته عن أبيها، والله أعلم. يسأل سائل يقول: المطلقة ومعها أولادها وهي حاضنة لهم، زكاة الفطر عليها تعني للأولاد؟ الأولاد عفوا هم تدفع أمهم عنهم زكاة الفطر، أم أبوهم هو الذي يدفع زكاة الفطر؟ أبوهم هو الذي يدفع زكاة الفطر، أبوهم يدفع لهم زكاة الفطر، وبالله تعالى التوفيق. أيضا سائل يسأل عن امرأة باتت مهاجرة لفراش زوجها لكونها لا تستطيع أن تتحمل المعاشرة لمرض ألم بها، ولكن زوجها لا يعذرها، هل تأثم لامتناعها عن الإجابة أو لا تأثم؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لا تأثم، إذا كان الوضع كما ذكرت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، بل قد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طبعا عم الشيخ، لو سمحت عاوز أسألك سؤال. أنا معي 40,000 جنيه، أمي يعني حطهم على اسمي يعني. وبعدين عايزة هي تشتري شهادة استثمار على قناة السويس في البنك الأهلي، فهتاخد فوائد عليهم كل 3 شهور 2,000 جنيه، وال 40,000 جنيه دول هيدنهم زي ما هم، بس هنعملهم كريدت كارد، البنك يعمل لنا يعني ايه كريدت كارد، فهل هذا حلال أم حرام؟ شهادة الاستثمار فيها ربا، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت شفت رؤية في رمضان اللي فات. لا عذرا، المقام ليس تفسير الأحلام، إذا عندك فتوى تفضلي بفتواك. يسأل سائل: من صلى صلاة الاستخارة ولم يرى رؤيا ماذا يصنع؟ أقول وبالله التوفيق: لا يلزم إذا صلى الشخص صلاة الاستخارة أن يرى رؤيا، وليس هناك أي دليل يؤكد ذلك أو يفيده، ليس هناك نص يفيد أن الذي يصلي صلاة الاستخارة لابد أن يرى رؤيا، إنما يبني على الأحوال الظاهرة التي أمامه. وبعد استخارة الله الاستخارة نوع دعاء بالتوفيق، إذا انشرح صدره لأمر أمضاه، والله أعلم. يقول: ما حكم قتل الحيات والأفاعي؟ لا بأس بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ذات يوم من بالطور، فخرجت حية فابتدرها الصحابة، فدخلت الجحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها، والله أعلم. أما عوامر المدينة فالتحريج عليها مستحب وليس بواجب كذلك، والله أعلم. تقول السائلة إنها طبيبة تتعلم على أيدي رجال غالبا لقلة الطبيبات في المستشفى، وأحيانا نتناقش عن بعض الأسئلة المهمة للمرضى، هل أأثم بذلك؟ إذا كانت هذه ضرورة فلا بأس بها، لكن لا تكن هناك خلوة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الثالث هما الشيطان، والله أعلم. يقول: ما حكم إقراض الكافر والإحسان إليه؟ يجوز إقراض الكافر ويجوز الإحسان إليه، يجوز إقراض الكافر ويجوز الإحسان إليه، ويجوز تأليف قلبه كذلك، والعكس أيضا جائز، فبحسب حالات الكافر يتعامل معه. أما إذا كان كافرا يستعين بالأموال على حرب الله ورسوله فلا يقرض حينئذ، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم، جزاك الله خير شيخ. لو سمحت، بالنسبة لمن أراد أن يصلي وكان على سفر، يعني جمع تقديم بالنسبة للمغرب والعشاء، فعند تقديم العشاء فهل يقدم أيضا الوتر؟ لا، لا، الوتر لا يقدم، إنما قدمت العشاء لضرورة السفر. الوتر يصلى في موعده، يصلى بعد صلاة العشاء، يصلى بعد وقت العشاء، بارك الله فيك، والله أعلم. يقول الأخ السائل: ما حكم ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 أيام؟ أقول: لا بأس بادخار لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، والحديث الوارد في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 حديث منسوخ، فكان في أول الأمر هناك نهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، حتى يبادر الشخص بإخراج اللحم الزائد عن حاجته، لكون المسلمين كانت عندهم فاقة. وبعد نسخ الحكم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، أنا جوزي كان فاطر في يوم في رمضان، فطر بأكل وشرب أم بجماع؟ لا، كان دراعه كان مكسور، فسفر عشان ياخد دواء. أين؟ وأنا كان آخر يوم في القضاء بتاع الدورة بتاعتي، اضطهرت منها في نهار رمضان، فحصل ذنب الجميع. يعني هو كان مفطر لكونه مريض، مفطر علشان مريض. وأنت مفطرة جزء من النهار لكونك حائض، وبعد ذلك طهرتي وحصل ما حصل، ليس عليك ولا عليه شيء. طب بعد إذنك يا شيخ، سألتي. نعم. أنا في وأنا كان سني بتاع 16 سنة كنت بحب شخص. استر على نفسك أفضل، استر على نفسك أفضل. يعني ممكن تسألي السؤال بصورة خاصة، لكن تكلمي أحب شخص وزوجك يزعل والدنيا تتفضح. يعني لا، قبل ما أتجوز خالص. المهم استر على نفسك الآن، الله يستر عليك. ولو لك سؤال خاص من الممكن أن تسأليه بالهاتف، بارك الله فيك. يقول أخو السائل: ماذا نقول في سجدتي السهو وما بينهما؟ الذي يقال في سجدتي السهو كالذي يقال في أي سجود، كالذي يقال في أي سجود سبحان ربي الأعلى إلى غير ذلك من الأذكار الواردة في السجود. وكذلك بين السجدتين سجدتي السهو تقول أيضا كما يقال بين أي سجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي والله أعلم. يقول هل يسترشد الشخص بمن يصلي بجانبه إذا شك في عدد الركعات؟ نعم يسترشد بمن هم بجواره، فإذا جاء متأخرا مثلا عن الصلاة مع جماعة من الناس ودخلوا الجماعة كلهم متأخرون في وقت واحد، هو شك في عدد الركعات ولكن جميع من بجواره سلموا بعد ركعة مثلا وهو شاك، ماذا يصنع؟ يسلم كأصحابه ويسجد للسهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي كم سؤال يا شيخ. اتفضلي. بص، في أب ساب بيت لأولاده. نعم. وبعدين ابنه قاعد فيه، يعني ولدين قاعدين فيه، هو بيت ورثة، اتنين قاعد واحد قاعد 21 سنة، راح بنى أوضة وصالة ودلوقتي عايزين يبيعوا البيت، بيقول أنا هاخد فلوس ال هاخد فلو يعني الفلوس اللي انا بنيت بيها هاخدها، وجوز ابنه فيها الاوضه والصاله ديت، يعني حته كانت في البيت وجوز ابنه معاه، يجوز ان هو ياخد غير يعني ياخد الورث بتاعه وياخد حق الاوضه والصاله اللي بناها؟ ياخد هو سكن فيها ولا لا؟ هو ساكن بديل 21 سنه وجوز ابنه فيها. ايوه هو هو واخد واحد قاعد في نص البيت بتاع ابوه وفي 11 وريث، هم ايه استغلوا البيت وقاعدين فيه بعد 21 سنه، بقول لهم تعالوا ايه دعوه، دلوقتي بيقول انا ليه انا يعني عاوز هو بنى غرفه بنى اوضه وصاله ودوت الميه بتاعتها طيله هذه المده وهو ساكن في نص البيت، يعني ما لهوش حاجه؟ لا انت تقولين من 11 سنه من 21 سنه ساكن هو في قاعد في البيت في الغرفه التي بناها او في نصف البيت في نصف البيت وحته فاضيه بنى الاوضه والصاله جوز ابنه فيها. على كلامك ليس له شيء لانه اخذ ما ليس من حقه طيله ال 21 سنه، فالا اذا كانت قضيه يسمع فيها الاطراف فهو اولى. بارك الله فيك. جزاك الله خير. طب سؤال ثاني لو سمحت. اتفضلي. يعني انا ايه بروح المسجد عشان ايه اقرا القران، لكن انا ما بحبش اسمع دروس لان الدروس حاسه ان هم ايه بيفهموا غلط، لان انا يعني حضرت لهم قبل كده. المهم حضرت الاخت ربنا قدر وجت بدري، راحت واحده بتسالها بتقول لها هو الواحد لما بيخش التراب بيرد السلام الميت بيرد عليه؟ قالت له اه. قالت لها اه. قلت لها ازاي ما بردش الميت على ال يعني قيل وقال. خليكي بس سؤالك مختصر، هل يرد الميت يعني السلام؟ الميت برد على لما اخش انا. لم يرد نص يفيد ذلك. صح لم يرد. قلت لها القنوات هي شيخة وبتدي دروس. خلاص في سؤال اخر يا اختي ولا لا؟ قلت طب لك بص شيخ ما هو كمان سؤال علشان ابلغهم برضك. خلاص انت فهمت الاول؟ ايوه انا عارفه وانا سامعه وعارفه. طيب ما السؤال الثالث؟ رحت تاني حاجه بتقول لها ايه؟ طب هو صحيح ان الميت روحه بتنزل يوم الخميس والجمعه؟ قالت لها اه بتنزل. قلت لها لا لان انا عندي علم. لا خلاص يا اختي قالت وقلت لها ما الجنس دخلت. طب هي دلوقتي مش هتستغرب الروح ولم يرد نص انها تنزل يوم الخميس والجمعه. السؤال الرابع. السؤال الثاني برضك بتقول لها برضه يعني لما بتكلم الميت يا اختي فهمي كلامي. ما هو شوف بيتكلم بيفهمهم. اسالي السؤال بس انت صيغي السؤال. بتقول لها لما تروح لما بروح للميت ونكلمه بسمعنا؟ قالت لها اه مصممه ان الميت بيسمع اللي قاعد جنبه. بقول لها طبعا ما وردش كده وروح اسمع القنوات والمشايخ بيقولوا لا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد اما عن سماع الاموات هل يسمعون او لا يسمعون؟ هناك راي يقول بعدم سماع الاموات لقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ولقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. وهناك قول آخر بأن الموتى يسمعون لكن سماعا لا ينتفعون به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أتنادي جيفا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. في الباب حديث آخر إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت جوزي قال لي والله طلعت اخر الشهر، ومرة قال لي علي الطلاق من المتكلم في الموضوع ده تاني واتكلم، ومرة قال لي علي الطلاق لو رحت حديقة معينة او ركبت قط تكوني طالق. وبعد ما خلص الكلام قلت له كل الحدايق، قال لي كل الحدايق. عايز اعرف هو شمل الحدايق كلها ولا كانت هي عسلة من هذه كلها معينة. تحتاج الى كفارات يمين فيما اختاره من اقوال العلماء. طب والله المسألة فيها قولان للعلماء اختاروا القول القائل بانه يكفر عن كل مقولة كفارة يمين ولا يحسب طلاقه. والله اعلم. يقول السائل هل التبول قائما محرم؟ التبول قائما ليس بحرام، لكن لا بد أن تحافظ على نفسك من ارتداد الرذاذ إلى جسمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أي وإن لم يكن كبيرا في أنظاركم هو كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. أما الدليل على جواز التبول قائما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك خالتي اتوفت من أسبوعين كده. الله يرحمه. دي ما كانش الله يرحمه ويسامحها يا رب، ما كانش عندها اولاد. ماشي، فما فيش الا امي لا اخت واحده، وكان لها اثنين رجاله يعني توفوا اخواتها، وامي بس هي اللي عايشه، ولها ابن اخ ولها ولاد اخوات بنات كلهم بنات، ما فيش الا هو ولد واحد كده ايه في ال، وولاد اخوات امي انا ليا اخوات صبيان برضو، وهي عندها بقى شقه صغيره بتاعتها كان سايبه حاجتها فيها الممتلكات وحاجتها اللي فيها دي. يا اختي دوختي تورتيني في السؤال. طيب خالتك ماتت، تركت من؟ تركت اختها. اخت ومن؟ بس ما فيش الا اختي بس. لا اخوان بنين؟ اتوفوا قبلها. اه طيب، يعني اختك ماتت تركت خالتك ماتت تركت اختها. ولم تترك اولادا، تركت من اخر؟ هي ما فيش ما لهاش اولاد، تركت اخواتها صبيان دول ماتوا، بس لها ابن اخ. لها ابن اخ. هذه المرأة تسم ابن اخ اختها اخت شقيقة او اخت لام؟ لا أخت شقيقة. أخت شقيقة. يقول أخت خالتك هذه تسمى كلالة، آخر آية في سورة النساء هي التي تتعلق بها، قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، امرؤ أو رجل يعني، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أختها لها النصف وابن الأخ الذكر له النصف الثاني، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى اتفضل. فندم بسأل معليك في حكم اللي هو الجلد لما بيموت قبل احد الابناء، والجد انا اسف الجد لو في حياته مات احد الابناء، فهل الاحفاد ورث الاحفاد يكون ورثة ولا لا؟ الاحفاد لهم اعمام؟ لهم اعمام. الجد اوصل الاحفاد بشيء؟ لا هو ما قالها صريحة، بس يعني كانت حضرتك لا عفوا أنا أسأل صراحة، هل أوصى بشيء كتابة أو باللسان؟ باللسان. كل باللسان. وصف باللسان؟ أيوة فندم. وصف بكم؟ وصف بنصيب أبوهم. وصف بنصيب. إذن تمضى الوصية ما لم تتجاوز الثلث، لأنه وصى. تمام. تمضى الوصية ما لم تتجاوز الثلث، بارك الله فيك. الله يعزك. طب سؤال آخر عم الشيخ، الواحد لو كثير الصدق وبيحافظ على الصلوات بس ما بيصبش، يعني بيصاحب سوء توفيق في حاجات كتير، فهل ده بتبقى ذنوب ولا هو محتاج يكثر من الطاعات؟ هو كثير الصدقة يعني مصلي ومتصدق. كثير الصدقة. مصلي وكثير الصدق. وكثير الصدق، ولكنه يبتلى بقلة في الرزق. بالضبط، وعدم إصابة في الـ في الـ في الـ هذا ابتلاء من الله، فليستغفر الله من ذنوبه. ماشي عم الشيخ. طب أسألك من صالح دعائك بعد إذنك، وربنا الله يوفقنا وياك وسهل أمرنا عمرك. ما تحرمش منه. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل هل يجوز للمسلم إذا كان مسافرا سفرا طويلا أن يجمع الصلوات كلها آخر اليوم؟ لا يجوز له ذلك، إنما فقط له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أشوف مصطفى، كان بعد إذنك بس في سؤال. أنا مشارك في قصة أرض، يعني أرض ومعمار وحاجات زي كده بنسبة سهم. بنسبة كم؟ بنسبة يعني ليه سهم، يعني أو ليه سهم أو سهم معين. أي وبعدين؟ سهم معين. فهو أنا بطلع الزكاة، يعني بجمع كده فلوس كده يعني قريب من الربح وكده. فجت حتة أرض من ضمن المشاركات دي اتباعت. وبعد بعت الارض ديت ومعايا فلوس منها، يعني هي فلوس عليها نصب زكاة. انا طلعت من قبل كده عليها الفلوس ديت، طلعت يعني طلعت في رمضان بطلع زكاة بتاعتها على رمضان كده، طلعت الفلوس ديت والارض طلعت عليها زكاة ولا خلاص انا طلعها. الان انت لك قطعة ارض معدة للبيع. لا سهل. هي انا شريك فيها، يعني انا سهم. المفترض انك تاتي عند الوقت الذي تخرج فيه الزكاه تنظر بالتقريب الى سهمك يساوي كم. تمام. سواء مثلا 100,000 زكاه على 100,000 في وقت حلول الزكاه، بعد ذلك تمام. اذا بعت او ما بعت ما لنا دخل، لانك ستزكي بعد سنه من المره الاولى. تمام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. سمير سعد زغلول مع حضرتك. نعم. سمير سعد زغلول. ايوه فندم. مرحبا يا سمير ابن سعد ابن زغلول. الله يخليك يا فندم، ربنا يبارك لك. وياكم. توفى عمي ولم يخلف منه اولاد. ايوه. بس والدي توفى قبل منه. ايوه. هل نرث ولا ما نرثش؟ طيب عمك لما مات ترك من؟ ترك ستي اللي هي امه. ايه. وزوجته. ايه. وبنتين وولدين. يعني عمك مات وترك أمه وزوجته وولدين وبنتين. وبنتين أنت ليس لك حاجة، أنت من أنت؟ أنا ابن اللي توفى اللي هو أخوه اللي هو توفى. لا لا لا لا أخي ما لهمش حاجة. يعني أم عمك لا لا سدس وزوجته لها الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين من أولاد عمك الميت. يعني ستي لها السدس. جدتك لها السدس. السدس. إذا ماتت جدتك بعد ذلك. ماتت. تركت من جدتك؟ تركت أو ابن ابنها بقى اللي هو ولدين. وأنت الحفيد؟ وأنا الحفيد الأكبر. لا أنت محجوب من هم فوقك. بارك الله فيك. يعني محجوب. يعني ليس لك شيء. من ستي. أيوة، لأن أبوك مات في حياة أبوك مات في حياة ستك. أيوة صح. أنت ما لكش حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مع حضرتك نادية. تفضلي. حضرتك، أنا والدتي ولدت أختي الكبيرة بخمس شهور فطمتها. فقبل ما تفطمها اتولد ابن عمتي. وكانت بترضعه، بس رضعته ثلاث رضعات او اربعة بس غير مشبع، لان كان دايما بيعيط لان كان اللبن في صدرها قليل. تمام. وبعد كده ولدت اختي الصغيرة وبنت خالتي رضعتها ثمان شهور بس كانت بتنام وبترضع وبتشبع. بعد دلوقتي ابن عمتي عايز يخطب ابن خالتي، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يعني امك رضعت ابن عمتك ثلاث رضعات او اربعة. ايوة. ورضعت من؟ بنت خالتك. ايوه. والولد ابن عمتك يريد يتزوج بنت خالتك. تمام، بس ابن عمتي رضع ثلاث اربع رضعات من غير مشبعين. ايوه. الخلاف قائم في عدد الرضعات المحرمات. فالاحوط لكم ما دام الزواج لم يحدث ان يبتعد اخو ابن عمتك عن الزواج بابن خالتك، لان في فريق من العلماء وهم الجمهور يقولون الرضعه الواحده تحرم، وفريق يقول كالحنابلة ثلاثة تحرم، والشافعية يقولون خمس. فالأحوط ما دام الولد لم يتزوج البنت أن يبتعد عنها. تمام. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: أنا حاليا أقوم ببناء منزل، وقد قيل لي إن المرحاض يجب وضعه في غير اتجاه القبلة، هل هذا صحيح؟ أقول وبالله التوفيق. ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المرحاض إذا كان في البنيان أو إذا كان الذي يقضي حاجته يقضيها في البنيان لا بأس أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، وذلك لأن ابن عمر قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فلهذا قال الجمهور: إذا كان في البنيان فلا بأس. إلا أن بعض الصحابة أيضا كأبي أيوب الأنصاري قال: أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبلة الكعبة مستدبرة بيت المقدس، فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا رأي أبي أيوب الأنصاري. فما دمتم بصدد البناء الأحوط البعد عن الشبهات، لكن إذا تم البناء فلا بأس لحديث ابن عمر المذكور، والله أعلم. يقول الأخ السائل: كسرت رجله وبعد أن كسرت رجله جبسها، فكيف يصنع في الوضوء؟ أقول وبالله التوفيق: يغسل ما استطاع من أركان الوضوء ويمسح على الجبيرة. يغسل ما استطاع من أركان الوضوء ويمسح على الجبيرة. يمسح على الجبيرة، واحتياطا مزيد من الاحتياط يتيمم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: هل يجوز الأذان في غير وقت الأذان لطرد الشياطين؟ نعم جوز هذا فريق من أهل العلم، ولكن لا يكون بصوت عال حيث يشوش على الناس ويحدث إرباكا في أوساط المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل قائلا: قمت من النوم وقد رأيت في منامي أني أعاشر زوجتي معاشرة تامة، ولكن لما استيقظت لم أرى بللا في ثيابي ولا آثارا للمني على جسمي، هل يلزمني أن أغتسل؟ أقول بالتوصيف المذكور لا يلزمك الغسل، لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء أي المني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، بعد إذنك، أنا كنت اشتريت عربية من البنك بالقسط المقدم من معايا، عشان القرض قالوا ما خدش قرض، فجبت القسط سألت الناس كلها، دفعت المقدم ودفعت القسط، البنك بقى لي القسط، إيه حرمتها وإيه تحليلها وأنا أعمل إيه عشان ما أخرج؟ أنا المسألة انتهت، استغفر الله، لكن إذا كنت في البداية لا تفعل، لأن البنك لا يمتلك السلعة أصلا، إنما يدخل كوسيط يسدد عنك الثمن ويأخذ الفائدة التي رتبها من جراء إقراضك، فالبعد عن ذلك ألزم لدينك. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل أيضا مكررا: هل يصح منادات الزوجة باسم يشبه اسم الرجل؟ أقول بالله التوفيق: نعم يصح، قد كان النبي يقول لعائشة: يا عائش ما لي أراك حشيا راضية. السلام عليكم. سائل يسأل: هل تلزم المرأة الجنب أثناء اغتسالها بنقض ضفائرها أثناء الاغتسال من الجنابة؟ أقول بالله التوفيق: لا تلزم المرأة بذلك. بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يقول لنسائه أو يأمر النساء أن ينقضن الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، فقالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، أفلا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، يقول: دعي لي، وأقول: دع لي ولا، ويكفيني أن أخذ ثلاث حسيات أخلل بها رأسي، والله أعلم. يقول الأخ السائل: ما العمل إذا ظلمني أبي وأعطى إخواني مثل أو أكثر مما أعطاني، ماذا أصنع؟ أقول: إذا كان العطاء يسيرا فاصبر خير لك، وإذا كان العطاء مضرا بك إضرارا بالغا، والعطية إنما أعطيت لإخوانك بلا سبب، يعني بلا مرض ولا احتياج، إنما مجرد تفضيل، فحينئذ لك أن تشكوه إلى بعض الصالحين يذكرونه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. سؤال: في بعض البنوك الإسلامية يعني ترفع شعار الإسلام يعني بدون داعي ذكر الأسماء، هل الإنسان يضع فيها يضع فيها المبلغ يعني مباشرة بدون ارتكاب اسم الربا؟ والله يا أخي، وبعد سؤالي وتتبعي لهذه البنوك وجدت أنها لا تختلف عن غيرها من البنوك كثيرة، واتقاؤها ألزم، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: ما السبيل لهداية شخص بلغ من العمر 60 عاما؟ السبيل أولا دعاء الله عز وجل له بالهداية، دعاء الله عز وجل له بالهداية والتوفيق، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، ثم تذكيره بآلاء الله ونعمه. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حضرتك، أنا سني فوق 60، بأشكو من نزول الإفرازات من 10 أيام. تشكي من ماذا؟ بأشكو من نزول الإفرازات من 10 أيام. وأنا بتوضى الحمد لله مع كل وضوء، ولكن عند الصلاة أحس بنزول هذه الإفرازات، هل أكمل صلاتي أم أتوضأ مرة أخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالإفرازات التي تخرج من المرأة ليس منشأها التفكير في الجماع، وليست منيا ولا مذيا، إن ثم هذه الإفرازات بالتوصيف الذي ذكرته ليست بمني ولا بمذي، اختلف العلماء فيها هل تنقض أو لا تنقض، ولعدم وجود الدليل على أنها تنقض اخترت من أقوال العلماء القول بأنها لا تنقض الوضوء، وأنوه على أن قولهم ما خرج من السبيلين ناقض ليس بحديث بهذا اللفظ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ حضرتك الحمد لله. حضرتك دلوقتي أنا متقدم في رجل متزوج تمام، وله ولدان. نعم. تمام. فهو حضرتك دلوقتي تقدم لأختي وقال لها إنه هو يسكنها في مكان قريب من أمها. أي. كان هو يقول لي إن هو يقول لزوجته الأولانية إن هو هيتنقل في إقليم تاني أو في مكان تاني، بحيث إنه يكون لي مبرر عشان يعيش مع أختي. يعني هو يريد أن يكذب على زوجته الأولى. يريد أن يكذب على زوجته الأولى حتى يتزوج، يقول سأنتقل إلى مكان آخر. الكذب لا يجوز، الكذب لا يجوز، ولكن إذا تزوجت أختك هو كذب على زوجته، الزواج صحيح وهو كذاب. السلام عليكم. نعم. لو الواحد حط فلوس في البنك ومش عايز فوائد، ده برضه ده حرام حتى لو خدها بأصلها هي؟ يعني لماذا تضعها في البنك؟ بحيث ان مثلا واحد كده في البيت ممكن تسرق تشتري او كل ما يدعوا لهذا الغرض يجوز بدون فوائد، يعني عادل ان شاء الله. شكرا جزيلا، الله يحفظك. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: تزوجت عند مأذون ولكن بدون ولي للمرأة، هل زواجي يصح؟ لابد من النظر لماذا لم تتزوج بولي، لماذا تركت الزواج بلا ولي؟ فالنبي يقول: لا نكاح إلا بولي، وهذا عام عند جمهور العلماء في الثيب والبكر، إلا إذا أعضل الأولياء موليتهم فينظر لسبب الإعضال، إن أعضلوها من غير سبب شرعي جاز الزواج، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت كنت عايز أسأل على حاجة. تفضل. لو سمحت، أنا مهندس كمبيوتر وبذاكر وباخد كورسات. في كورسات أنا بشتريها من على موقع مشهور، جبت الكورس غالية، يعني بتتكلف $6,000 تقريبا. في ناس بتاخد الكورسات دي مدعمة من شركات $1,000 وبتبيعها على النت عن طريق موقع مشهور $600. فأنا بشتري الكورسات دي وهي بتشحن ليا وأذاكر منها. الكورسات دي أنا بحولها لفايرات وببيعها، هل يجوز إن أنا أبيعها عشان أقدر أشتري كورسات غيرها؟ أعلم الآتي: أولا أن هذه الكورسات لها أصحاب في دول أخرى، لا يجوز لك إلا عند الاضطرار لشرائها وعدم قدرتك على دفع المبلغ، وبقيد ثالث لا تتاجر فيها. السلام عليكم. يسأل سائل كم حركة تبطل الصلاة؟ أقول وبالله التوفيق ليس هناك عدد محدد للحركات التي تبطل بها الصلاة، وإن قال بعض الفقهاء حركتان أو ثلاث حركات، لكن الدليل يخالف ذلك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في صلاة الكسوف، ونفخ في صلاة، تقدم وتأخر في صلاة الكسوف، وأبو بكر كان يصلي بالناس إماما، والنبي في مرض موته، فجاء النبي يشق الصفوف، فدخل في الصف الأول وأكثر الناس من التصفيق، فالتفت أبو بكر فأشار إليه النبي أن مكانك، إلا أن أبو بكر تخلف، فدخل الرسول مكانه. فأكثر من حركتين، وأوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حاملا أمامة بنت ابنته زينب، إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. ووجه ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، والمراد الحية والعقرب، وقتلهما يحتاج إلى عدد كبير من الحركات، والله أعلم. يقول الأخ السائل: هل شرب الدخان يأخذ حكم أكل البصل في المنع من دخول المسجد؟ من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. الظاهر أن الدخان أيسر من البصر، من البصل في إدخال المسجد، فالظاهر أنه يذهب للجماعة أيضا. أما مثلا آكل الفسيخ أو الملوث ثوبه بالفسيخ فرائحته كريهة فهو أشد من البصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فآكل الفسيخ الذي تظهر منه وتفوح رائحة الفسيخ لا يدخل المسجد، والله أعلم. السائل يقول: قمت من النوم ولم يبق عن طلوع الشمس إلا 5 دقائق، لا يسعني أن أصلي السنة، هل أصلي السنة ثم بعدها الفرض أم أصلي الفريضة؟ أقول: صلي الفريضة أولا، وبعد ذلك اقضي السنة بعد أن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح أو رمحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، والله أعلم. يسأل سائل: السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يسأل سؤال إن شاء الله. اتفضل. زوجتي وهي بنت يعني بكر، وهي عند في بيت أبوها. ها؟ زوجتي وهي في بيت أبوها أنت يعني. زوجتك بكر في بيت أبيها. يمن وهي كانت يعني. نعم. فكان يعني نظام الدورة الشهرية، فكانت ما بتفطرش يعني، فمحرجة في الفطار ما تفطرش وما بتردش الأيام اللي هي فطرتها في رمضان. يعني كانت تصوم أثناء الحيض. كانت تصوم أثناء الحائض ولا تقضي، وما تفطرش وما بتردش الأيام دي. أيوة أيوة. يعني ما عدت عليها رمضان 2-3 فمش فاكرة بالضبط. طيب، على كل صيامها أيام حيضتها صيام باطل، وعليها أن تنظر قدر الأيام التي أفطرتها وتعيدها على النحو المتيسر لها. فمثلا إذا كانت جلست 3 رمضانات وحيضتها الشهرية 5 أيام مثلا، كن عليها 15 يوما، لأن صيامها باطل وهي حائض، فعليها إعادة الأيام ولا يلزم التوالي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا طبيبة في مركز طبي. احنا المفروض ان احنا بننزل المركز يعني 6 ايام في الاسبوع، بس يعني بالتنظيم مع مديرة المركز بنقسم الشغل ما بيننا لان العدد عندنا كبير. هل يجوز ان انا انزل بس 3 ايام في الاسبوع واقبض مرتبي كامل مفيش مشكله مفيش حرام؟ في هنا قيدان لابد منهما. القيد الاول عدم الاضرار بمصالح المسلمين، الا يكون هناك اي اضرار بالناس بالمرضى عموما. القيد الثاني اذن المدير المباشر بذلك، وننصحك مع ذلك بالتصدق بشيء من المال في المصالح العامة إبراء للذمة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل ما معنى قول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ سؤال لو سمحت. اتفضلي. زوجي بيشتغل في شركة معينة يعني، وبيديله مثلا عصير وحاجات يعني طول ما هو في الأسبوعين برا يعني أكل يعني معي، فساعات الأكل ده بيتفضل منه فبيجيبه معي. يعني هل يجوز هو يجيبه معي والأولاد يأكلوه عادي كده؟ من الذي يعطيه الطعام؟ الشركة. طيب خلاص يعني لا يسرقه. لا لا لا خلاص، إذا وفر الأكل لأولادي لا بس. عادي يعني هو بيوفره يعني، أنا سألته كذا مرة هو بيوفره وبيدهوله، بس هو بيوفره مثلا بيحوشه لأولاده كده يعني. لا بس لا بس. يسأل سائل عن معنى قوله تعالى وأنتم سامدون. سامدون معناها عند أكثر المفسرين تغنون من الغناء. سائل يسأل عن سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. طب سمعت يا ابن الشيخ، أنا كنت عايز أحط فلوسي في البنك الإسلامي، هل يجوز؟ كل البنوك شأنها واحد، ابتعدي وضعيها مع مستثمر صالح أفضل لك. شكرا يا فلسطين. بارك الله فيك. يسأل سائل عن سبب نزول قول الله تعالى ليس عليك هداهم. سبب نزول هذه الآية الكريمة أن ناسا من المسلمين كان لهم قرابات من أهل الشرك وكانوا يرضخون لهم، فلما أبوا أن يسلموا أرادوا منع الصدقة عنهم، فنزلت ليس عليك هداهم الآية، وهذا يختلف عن زكاة المال. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هذا. ونسأل الله أن يصلح أحوال البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.